شكلت مؤخرا اللجنة التحضيرية الدولية للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الرئيس العظيم كيم إل سونغ والذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل. وانتخب السكرتير العام للتحالف الدولي لجمعيات دراسة فكرة جوتسي وسياسة سونغون لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى رئيسا للجنة التحضيرية. قررت اللجنة التحضيرية الدولية وجوب قيام منظمات دراسة فكرة جوتسي في البلدان العديدة بتشكيل اللجان التحضيرية الاحتفالية وتنظيم الندوات الدراسية عن فكرة جوتسي وسياسة سونغون بمناسبة عيد الشمس وعيد النجم الهادي. هذا وشكلت قبل أيام اللجنة التحضيرية الكمبودية للاحتفال بعيد الشمس وعيد النجم الهادي واللجنة المتحدة للاحتفال بالذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل والمؤلفة من مثلي الأحزاب والمنظمات التابعة للحزب الشيوعي السوفيتي.